يقول السائل: هل خروج بعض الدعاة في بعض القنوات غير الإسلامية ووعظهم فيها في هذا الزمان مشبه بالنهي عن الوعظ في مسجد الضرار الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر لا شك أنه في غاية من الحرج، والداعية نيته في هذا وقصده له دور كبير، فإن كان يرى أن له أثرا إيجابيا وليس هناك أثار سلبية، يعني بعض هذه القنوات الفاسدة تستجلب الدعاة لتستقطب الأطراف كلها، يعني تريد تجارة ولا تبالي بالخير والشر، فإن كان يرى أنه يؤثر وأول ما يبدأ به يبدأ بهذه القناة ويحذر منها ومن شرها، فإذا كانوا لا يبالون يقول تتكلم فقد يكون هذا مبرر له أن يرى. أما إذا كانوا يتحفظون أن لا يتكلم في شيء ويمس شيء من برامجهم وضلالهم ويريدون أن يتكلم فيه فهذا ما يصلح. أما إذا كان ينطلق ويتكلم فالرسول عليه السلام كان يغشى الكفار في أسواقهم في مجنة وعكاظ والمجاز وينطلق وفيها من الكفر والضلال وشرب الخمور، فيريد أن يخاطبهم بالدعوة في مجالسهم وأسواقهم، فهذا الشيخ يرى أنه في هذه القنوات يريد أن يخاطب هؤلاء الجمهور الذين يستمعون إليها وتترك الحرية ليتكلم، لكن لا يداهن ولا يجامل يعني ينطلق بما يرى أنه تبرأ به ذمته، فأرجو أنه إن شاء الله على خير، وألا يكون المقصد المادي أو السمعة والشهرة ألا يكون لها يعني نصيب في عمله. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أصلي في الصفوف الأولى ولكن خشية أن يفوتني المكان المناسب في الدرس أصلي قريبا من هذا المكان، فهل فعلي صحيح؟ كيف يعني يصلي قريب من هذا المكان؟ لا شك يعني أنت متعلق بالصف الأول والثاني، هذا ورد التفضيل والترغيب في الصفوف الأولى، وأنه يعني الأجر كما ورد في الأحاديث، فأنت ما دمت تركتها لما ترى أنه أفضل من سماع دروس أو تلاوة قرآن في حلقات القرآن في المسجد، ولا أرى حرج أن تحجز مكانك ما دمت داخل المسجد، فهذا لا يظهر لي من الحجز الممنوع. صليت في الصف الأول أو في الصف الثاني المغرب ووضعت شيء لتعود له وأنت في المسجد، ما خرجت لبيتك، كما لو خرجت للوضوء، إذا خرجت للوضوء ورجعت فأنت أحق بمكانك كما جاء في الحديث من رجع إلى مكانه فهو أحق به، فأنت ما دمت داخل المسجد فلو وضعت في مكانك شيء لتعود له بعد سماع القرآن وسماع الدرس، وإن لم يتيسر ذلك فأنت إن شاء الله تؤجر ولو صليت في الصفوف متأخرا عن ما ترغبه من الصفوف الأولى لانشغالك يعني المواعظ والدروس. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو حد المسح على الجورب وهل يمسح كله أو بعضه؟ يعني حد الموضع يمسح ظهره من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في الساق، يعني يمر يده اليمنى على القدم اليمنى، يبدأ من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في الساق وهكذا اليسرى، وإن مسح بيديه معا كذلك، يعني يمسح باليمنى القدم اليمنى أولا بيديه معا أو بإحداهما ثم يمسح الأخرى بعد ذلك بهذه الصفة، هذا بالنسبة لحد الموضع. في من أهل العلم يرى أيضا أن يمسح أسفله، وهو قول لبعض أهل العلم، والصحيح الاقتصار على أعلى فقط، وكما ورد عن علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، أو كما قال رضي الله عنه، فالصحيح أنه يقتصر على أعلاه بهذه الصفة. الحد الزمني معروف، إذا كان قلت الحد الزمني يوم وليلة للمقيم، يوم وليلة للمقيم من حصول الحدث، من حصول الحدث إلى أن يمر عليه 24 ساعة بعد ذلك. وبالنسبة للمسافر كما هو معروف 3 أيام بلياليها. أحسن الله إليكم. يقول: هل رفع اليدين من شروط الدعاء؟ وهل ترفع الأيدي في الدعاء عند نهاية الأكل؟ من آداب الدعاء ليس من شروط الدعاء. رفع اليدين من التضرع والخشوع، ولذلك ورد في حديث الرجل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، فهذا تنبيه على أن المد فيه نوع من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن مد اليدين فيه براعة وأدب، ولكن لو لم يرفع فلا حرج، إذا لم يخص، إذا كان يعني أمر ما شغله أو غفل أو نسي. وبعد الطعام ما ورد يعني أن الدعاء كثير، والحمد الإنسان يدعو في مناسبات يعني كثيرة، عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم، وأيضا إذا انتبه من آداب الدعاء، فيرفع يديه أرجى وأحرى للقبول. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا مدرسة في بريطانيا تدرس المسلمين وتدفع رواتب المدرسين مما يدفعه الطلاب، إذ يجب على كل طالب دفع مقدار معين من المال كل شهر، لكن قدر في هذا الشهر أن نزلت الثلوج فلم يدرس الطلاب أسبوعا واحدا، فهل يجب على الطلاب أن يدفعوا مال هذا الأسبوع؟ وهل يجوز لمسؤول المدرسة أخذه؟ وإذا أخذوه فهل يستحق المدرسون أخذ مقدار الأسبوع الذي لم يدرسوا فيه؟ هذه المدرسة ما صفتي؟ إذا كانت تدرس علوم شرعية، تدرس القرآن والحديث والسنة والفقه، فالأولى بالمدرسين والذين يقومون على المدرسة أن يكون عندهم نوع من المرونة والتسامح، لأن أهل العلم الخلاف في أخذ الأجرة على هذا مشهور عند أهل العلم، من يجيز ومن يمنع. فإذا سلمنا بأن هذا جائز ومباح واعتبرناه أجرا، فلا شك أن المدة التي لم يحصل فيها الطلاب العلم الذي من أجله دفعوا فما ينبغي أن يأخذ منه شيء. وإن كان المدرسون يقول لم نمتنع نحن، لكن هذه الظروف القاهرة يعني حصول الثلج الذي منع من الدراسة، وإن كان المدرسون يقول لم نمتنع من ذات أنفسنا، لكن أيضا الطرف الآخر يقول أنا ما حصلت فائدة. فإذن العقد إنما هو مبني على تحصيل الفائدة، فإذا كان تعطيل الفائدة من قبل الطلاب لا شك أنهم يتحملون مسؤوليتهم، وإن كان من قبل المدرسين يتحملون مسؤوليتهم. أما إذا كان من يعني أمر لا أثر للطرفين فيه، فقد يكون الصلح أولى في هذه الحالة، قد يكون الصلح وأن يصطلحوا على شيء فيه نوع من التسامح أولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عند الصلح بين الطرفين، بين طرفين متنازعين على شيء ما ووقع على ذلك الصلح، هل يجب عليهم الوفاء بالصلح أم أخذهم بالخيار بالوفاء أو عدم الوفاء؟ لا، ما في خذ، يعني أقروا على الصلح، لأن الصلح عقد، مدام اصطلحوا عليه وسلموا به من غير إكراه ومن غير تحايل، لأن من أهل العلم من يحذر من الصلح الذي يعني قد القاضي قد يقوم بالصلح أو طرف آخر يرتضيانه، فيستغل ضعف الطرف الآخر ويملي عليه شروط مجحفة، يستغل حياءه وضعفه، فيقول هذا صلح ما هو، ليس صلحا صالحا. ينبغي أن يكون الصلح مبني على العدالة، على العدالة، مجتهدون في تحقيق العدالة بين الطرفين. فإذا تم هذا ووصلوا إليه باختيارهم من غير إكراه ولا تحايل فليتق الله، هذا داخل في العقود، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فليتق الله وليفي بهذا العقد الصلح الذي التزم به. أحسن الله إليكم. يقول: ترك الوالدان منزل من 5 طوابق وثلاث محلات، يقول: هم ولدان وخمس بنات، يقول: بنى الولدان وبنتان 4 طوابق في حياة الوالد، وكتب لهم عقد إيجار، والثلاث محلات مؤجرة بين، يقول: ويوجد طابق غير مؤجر، ف فما حكم الميراث للأخوة كلهم؟ هذا يحتاج تفصيل، فينبغي أن يكتب بالتفصيل ويتصل، يعني يتصل بالهاتف أو بأحد المشايخ، لأن هذا يحتاج إلى نوع من الاستفصال ومعرفة التكاليف وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قوله تعالى نار مؤصدة؟ الله سبحانه وتعالى أخبر عن يعني الوعيد الذي توعد به ذلك الهمزة اللمزة، فأخبر يعني عن صفة النار، نسأل الله السلامة والنجاة منها، فهي يعني كأنها منطبقة عليهم في غاية من الانطباق والحصر لهم، لا يستطيعون منها انفكاكا ولا خروجا، هذا الذي يظهر من لفظ الآية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الجهاد فرض عين على كل مسلم؟ هو فرض عين في أحوال وفي بلاد، فأهل العلم يقولون العدو إذا دخل البلد فإنه يجب على أهل هذه البلاد الجهاد متعينا، لا يستأذن فيه والديهم ولا أحدهما، لأن دخول الكافر البلد، دخوله البلد، هذا يجعل الجهاد واجب عليهم متعينا. ولكن إذا ضعفوا لقلة عددهم أو قلة السلاح أو قلة المادة، فعلى جيرانهم الأقربون ينتقل أيضا الحكم إلى الأقربين من، وهكذا، فإذا تخاذل الذين يلونهم فينتقل وهكذا. فهنا للأسف يعني نجد أن الجهاد في كثير من بلاد الإسلام يعني لا زال عشرات السنين لضعف المسلمين، لأنهم خذلوا من قبل إخوانهم، خذلوا، وإلا لو المسلمون اتجهوا كما أمرهم الله سبحانه وتعالى وقاموا بواجبهم لاندحر العدو، لا يمكن أن يصمد، والمسلمون أكثر عددا وأكثر أموال وأكثر عدة كما هو المشاهد، لكن نترك العدو يتفرد بإخواننا في موضع ما وفي بلد ما ويعيث في الأرض فسادا وكأن الأمر لا يعنينا، هذا تقصير، لكن ولاة الأمور يتحملون الوزر أكثر من غيرهم، والعلماء الذين يتصلون بالحكام أكثر مسؤولية في هذا الشأن وهذا الصدد. المسلمون ما عندهم مانع إذا استنهروا واستنفروا، ما أظن إن شاء الله يترددون بل ينطلقون، لأن نحسن الظن بإخواننا المسلمين، لكن للأسف من يستنهضهم، من يحرضهم، من يستنفرهم للجهاد في سبيل الله وأن يعينوا إخوانهم، وليتقوا الله. أنت اليوم ترى نفسك في أمان من العدو، لكنه قد كما قال المثل أكلت يوم أكل الثور الأبيض، هو لما ينتهي من صاحبك يأتي الدور عليك أنت. هذه فرقة الكفار في التعامل مع المسلمين، نسأل الله أن يكفي شرهم وينصر إخواننا في جميع بلاد الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول: الدعاء في الصلاة الفريضة والنافلة في السجود بغير اللغة العربية إذا كان يعرف أو لا يعرف؟ إذا كان يعرف لا، فأهل العلم يقول لا يجوز إذا كان يعرف اللغة العربية لا يجوز أن يدعو بها في صلاة ولا في خطبة الجمعة ولا شيء من هذا القبيل. أما إذا كان لا يحسن إلا لغته، فالله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟ ذكرنا مرارا أن هذا الاحتفال بدعة، ما أحد يقول به، يعني لو إنسان أراد يتعبد ليلة ما يزعمونها ليلة ميلاد النبي يتعبد بدعة، فكيف ما يريد يتعبد، لا يريد أن يصلي يخص هذه الليلة بصلاة أو يومها بصيام، بل حفل وأكل وشرب ومن هذا وفرح، من أتى بهذا؟ من قال هذا؟ هذه بدعة، ما يعني الرجل العادي يدرك أنها بدعة وأنها ما عملت طوال القرون المفضلة، الصحابة والتابعون ومن بعدهم رضي الله عنه مرت بهم وهم أشد تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم وحفظا لحقوقه عليه صلوات الله وسلامه ورضي الله عنهم، ما عملوا شيء من هذا القبيل. فإخواننا هداهم الله الذين تورطوا في هذه البدعة، نسأل الله أن يهديهم وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يعودوا إلى الصواب، ولا نيأس أن نذكرهم بين وقت وآخر أن يتقوا الله ويتركوا هذه الترهات والبدع والضلالات. كفانا بدعا وضلالات ضيعت المسلمين، ضيعت أموالهم، وما من بدعة إلا وتترك مقابلها من السنن ما يترك كما هو معروف. فنسأل الله أن يهدي الجميع ووفق الجميع ويحبه ويرضاه وأن يختم لنا بالصالحات وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. وأذكر إخواني أن نتابع المؤذن وأرجو وألح عدم الأسئلة وأن نتقدم إلى الصفوف الأولى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.